أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: امرأة جاءها الحيض وتريد أن تحرم غدا، فماذا تفعل؟ تحرم ولا حرج عليها، يعني بالنسبة لمناسك الإحرام، مناسك الحج ومناسك العمرة كلها جائزة للحائض إلا طواف الإفاضة. الطواف مطلقا لا يجوز للحائض أن تطوف إلا بعدما تطهر، إلا طواف الوداع يسقط عنها. أما بقية الأطوفة لا تطوف إلا بعد طهرها. لكن إذا تعذر عليها الطواف بعد الطهر، يعني استمر بها الحيض ولا تستطيع البقاء حتى تطهر، ولا تستطيع العود إذا ذهبت إلى بلدها، ماذا تفعل؟ هذه فيها إشكال، والنص شدد على أن الحائض لا تطوف حتى تطهر. لكن قال بعض أهل العلم عند الضرورة، انتبهوا للضرورة، قال عند الضرورة لها أن تتحفظ وتطوف إذا لم تتمكن من البقاء حتى الطهر، ولم تتمكن من العود إذا ذهبت إلى بلدها، ولم يبقى إلا أن يفسد حجها أو أن يكون نائما يعني قاصرا، يقول لا تطوف ولا حرج عليها لأن هذه ضرورة، والضرورات لها أحكامها. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: رجل مريض بسلس البول، هل يجوز له أن يلبس حفاظة تحت الإحرام؟ نعم، له أن يلبس حفاظة تمنع نزول البول على الملابس وعلى الإزار، له أن يلبس ذلك لأن هذه من الضرورات. والإنسان قد يكون معه سلس بول، والبول نجس بالاتفاق بإجماع أهل العلم وبدلالة النصوص الشرعية، وقد يكون معه سلس ريح، وقد يكون معه سلس غائط، وقد، لكن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز بعد الوقوف في عرفات أن أتجه إلى الحرم لطواف الإفاضة وحلق رأسي ثم أرجع وأبيد بمزدلفة؟ لا، الطواف طواف الإفاضة بعد مزدلفة، طواف الإفاضة بعد مزدلفة، لأنك ما تضمن العودة إلى مزدلفة للمبيت، قد تذهب لأن الدفع من عرفة بعد غروب الشمس، وقد تذهب إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة وفي ظنك أنك ستعود إلى مزدلفة وتبيت بها، ثم تتغير عليك الأحوال بسبب الزحام. فالترتيب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو أرفق بالناس، أرفق بالحجيج. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. رجل جاء للحج بمال ربوي، فهل يكون الحج صحيح؟ نعم، الحج يصح، لكن يأثم على اكتساب المال من طريق حرام. الحج يصح إذا كان مكتمل الأركان والشروط والواجبات، الحج صحيح، لكن يأثم المكتسب لأنه اكتسبه من طريق محرمة، والطريق المحرمة لا يحبها الله، والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبت أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ويقول إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، ثم قال يا أيها الرسل كلوا من طيبات ما كسبتم. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. قلتم في فدية الأذى أن فيها على التخيير ثلاثة أشياء: إما ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. السؤال: هل يجوز أن أطعم بدل من الستة مساكين ثلاث مساكين لكل مسكين صاع؟ لا، لا بد من العدد، لا بد من العدد، يعني ستة مساكين. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: بعض الناس يودع القبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويظن أن هذا عمل صالح، فهل يجوز فعل هذا العمل؟ اسمعوا يا حجاج بيت الله الحرام، العمل الصالح هو ما يتوفر في لصحته شرطان، العمل الصالح ما توفر لصحته شرطان. الشرط الأول ما هو؟ إخلاص، أن يكون خالصا لله جل وعلا، يعني يكون الحامل على هذا العمل الطمع في ثواب الله والخوف من عقاب الله، فإن لم يكن خالصا فإنه لا يقبل. الثاني تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة حسنة، فتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن كذلك فالعمل لا يصح، لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه غير مقبول، وهكذا. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل يجوز للمريض أن يجمع بين صلاة الظهر والعصر ركعتان ركعتان؟ تعقيب على ما على السؤال السابق، ويقول يعني توديع قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هذا يا إخوة لا يجوز، لأننا نحن ولله الحمد على صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة أكثر من 20 مرة، وكيف نودع قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف نودع النبي صلى الله عليه وسلم؟ الآن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الصلوات المكتوبة والنوافل ودخول المسجد والخروج من المسجد وفي الأذان وفي الإقامة، كيف نودع النبي صلى الله عليه وسلم؟ نودع قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عمل غير صالح، فالعمل الصالح لا يودع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ماذا قال سؤال أحسن الله. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل يجوز للمريض أن يجمع بين صلاة العصر وصلاة الظهر ركعتان ركعتان؟ المريض له أن يجمع، المريض له أن يجمع، لكن يجمع يعني جمع تام، لأنه مقيم، والقصر لا جمع القصر لا يكون للمسافر، فالمريض في هذه الحالة يجمع، يجوز له الجمع لكن يصلي الصلاة تامة، ويصلي على حسب حاله، إن استطاع أن يصلي قائما صلى قائما، ما استطاع أن يصلي قائما صلى جالسا، ما استطاع أن يصلي جالسا يصلي على جنب مضطجعا، ما استطاع أن يصلي على جنب يصلي وهو مستلقيا، على حسب حاله، لكن يجوز له الجمع. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل اعتمرت في شوال وأريد أن أحج مفردا، فهل علي هدي؟ لا، إذا رجعت إلى مكان الإقامة، إذا مكان السكن إلى البلد الذي تقيم فيه، ليس عليك هدي. أما إذا أديت العمرة في شوال، وشوال من أشهر الحج، ثم حججت من نفس العام، فعليك الهدي، هدي التمتع، هدي التمتع، لأنك أوقعت العمرة والحج في نفس العام، وكنت قاصدا يعني اعتمرت وكنت قاصدا للحج في هذا العام، فعليك عليك الفدية. لكن إذا كنت قد رجعت إلى البلد الذي تقيم فيه ثم حجيت من نفس العام فلا فدية عليك، لأن السنة أنك تفردها في هذه الحال. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل يجوز شراء الهدي من الشركة للحج المتمتع قبل أداء العمرة؟ نعم، الشراء ما فيه محظور، لكن الذبح لا يكون إلا في يوم النحر يوم العيد، أما الشراء لك أن تشتريها سواء كان بعد العمرة أو قبل العمرة أو متى ما شئت. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل ما حكم حلق اللحية للضرورة؟ حلق اللحية للضرورة، أولا يا إخوة إعفاء اللحية دلت عليه النصوص الشرعية الأحاديث النبوية التي لم يختلف العلماء في صحتها. وفروا اللحى أعفوا اللحى أرخوا اللحى، أحاديث كثيرة. إذن يعني إعفاؤها ليس في إشكال، لكن الماتن يقول للضرورة حلقها، أما تحسينها وتجميلها فهذا أمر وارد، لأن الإمام أحمد وهو من تعرفون وهو إمام أهل السنة في عصره كان يجمل اللحية ويقول إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال، لكن حلقها لا ليس من السنة، بل لا يجوز، بل قال بعض أهل العلم إنه حرام، إلا إذا خشيت أن يترتب على إعفاء اللحية ضرر وغلب على ظنك أنه يترتب على إعفائها ضرر، ففي هذه الحال قال بعض أهل العلم بجواز الحلق للضرورة ولدفع المفسدة عن الإنسان الملتحي، يدفع عن نفسه المفسدة بهذا العمل. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أنوي الحج مفردا، فهل لي إذا اعتمرت بعد أداء الحج فهل علي هدي؟ لا، ما عليك هدي إلا أن تطوع، إلا إذا أردت أن تطوع يعني تقدم هدي نافلة، وهذا لا بأس، مستحب، أما واجب لا يجب عليك شيء في هذه الحال. نعم. هذا السؤال يتكرر كثيرا يا شيخنا: هل يجوز للحج أن يحج بدون تصريح، وهل الحج صحيح إذا تمكن من ذلك؟ أي نعم، أولا يا إخوة، ليس للحاج أن يحج بدون تصريح. لماذا؟ أولا، طاعة والي الأمر المسلم واجبة ما لم يأمر بمعصية، طاعة والي الأمر المسلم واجبة ما لم يأمر بمعصية، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر هم الحكام الأمراء والعلماء، فليس له في هذه الحال أن يعني ليس له في هذه الحال أن يحج بدون تصريح، لأن فيه مخالفة لأمر والي الأمر في هذه البلاد. هذا من جهة، ومن جهة أخرى هي أن يعني تشريع التصريح وجعله يعني قانونا في هذه البلاد، وأنه لا يحج شخص إلا معه تصريح، هذا فيه مصلحة عامة، والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، والمصلحة العامة معتبرة أيضا من الأدلة الشرعية، يعني مراعاة المصلحة العامة. اسمعوا، لو أنكم يا إخوة شاهدتم قبل أن يوجب التصريح على من أراد الحج، لو شاهدتم وضع المسلمين في منى لوجدتم أن التصريح أمر يعني قد يكون واجب ومخالفته محرمة، لأنهم كانوا يحجون بدون تصريح ويفترشون الأرض، والحرارة شديدة، والمياه يعني تجري تحت هؤلاء قد تكون نجسة، ويعني يجعلون الطرق سلوك الطرق صعب بالنسبة للسالكين لأنهم يفترشون الطرق، فكانت فيه مفاسد لا تعد ولا تحصى ولا يمكن حصرها. فما مفاسد يعني أيام ما كان التصريح غير مشروط في الحج، فاشتراط التصريح في الحج لمصلحة المسلمين، لمصلحة المسلمين الحاج وغير الحاج، هذا واضح. لكن لو أنه حج بدون تصريح ما الحكم؟ الحكم الحج يصح، لكن يأثم على هذا، يأثم على هذا الفعل، وإلا الحج يعني يكون صحيح إذا كان مكتمل الأركان والشروط والواجبات. فلينتبه الإخوة لهذا الأمر يا إخوة، أنت إذا لم تحصل على تصريح فالحج ساقط عنك، الحج غير واجب عليك إذا لم تحصل على تصريح، لأن التصريح الآن صار من التمكن وصار من يعني إمكانية أداء الحج، لكن إذا لم يتيسر التصريح فالحج غير واجب عليك وأنت معذور بهذا المنع أو بهذا الامتناع. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا، أيهما أفضل، أن أذبح أضحيتي ها هنا بيدي أو أوكل من يذبحها في بلدي؟ هذا يرجع فيه إلى الأمر الواقع، إن كان الناس في بلدك أحوج يعني تناول اللحوم، في بلدك الناس أحوج لكونهم مثلا في حاجة إلى اللحوم وليست عندهم مادة يشترون بها، ففي بلدك أحسن، في بلدك أحسن وتوكل عليها. لماذا؟ لأن المصلحة هناك راجحة، وهي أن اللحوم تقسم على المستحقين. أما إذا لم يكن أهلك مثلا أو قرابتك مثلا في بلدك لم يكونوا محتاجين للحمل، فأنت يعني تخير، وقد يكون الأقرب لك أنك تذبحها في البلد الذي أنت فيه، تذبح الأضحية في البلد الذي أنت فيه بهذه القيود التي سمعتم. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل الحاج هل هو ملزم بالأضحية أم أنها سنة؟ الأضحية سنة على كل أحد، الأضحية سنة على كل أحد إذا كان قادرا، إذا كان قادرا الأضحية سنة بالنسبة له، إذا كان الأضحية سنة مطلقا، السنة مطلقا للحاج وغير الحاج إذا كان قادرا. أما الذي يجب على الحاج فهو الهدي إذا كان متمتعا أو قارنا، إذا كان متمتعا أو قارنا فالذي يجب هو الهدي، أما الأضحية فهي سنة مستحبة وليست واجبة. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل تعقبا لسؤال المرأة، هل عليها أن تخرج إلى التنعيم بعد طهرها أم تحرم من مكانها؟ لا، تحرم من مكانها، تحرم من مكانها، لأن الذين حلوا من الإحرام أحرموا من أمكنتهم من مكة، من داخل مكة، فالمرأة إذا طهرت هي محرمة أصلا، هي محرمة يعني ما زالت محرمة، لكنها تغتسل إذا انقطع عنها المانع، تغتسل وبنية رفع الحدث ثم تذهب مع الحجيج ولا حرج عليها. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل ما حكم من يعمل موظفا في البنوك الربوية؟ الحكم لا يجوز إذا كان يعمل في البنوك الربوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح لعن الله لعن كاتبه وأكله وموكله وكاتبه وشاهديه، لعن آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، فكل من أعان عليه فهو ملعون، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله جل وعلا. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل نفسه وما مصدر رواتبه المجموعة من هذه الوظيفة الربوية؟ على كل حال الراتب الذي قبضه فأم يعني لعل الله يعفو عنه، لعل الله يعفو عنه وعليه الاستغفار والتوبة، لأنه اكتسب هذا المال من طريق الحرام، وأيضا اكتسب هذا المال من يعني في من حاجة عرضت له. فعلى كل حال الأحسن أنه يعني يمسك المال ويتوب إلى الله عز وجل، أو يأخذ رأس المال ويخرج الباقي الأرباح أو الفوائد يخرجها بنية التخلص منها. وهذا هو الذي نص عليه العلماء، قالوا يعني كما قال الله عز وجل: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فأنت يعني تأخذ رأس المال والفوائد الربوية تخرجها بنية التخلص منها لا بنية الصدقة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: السائقين مع الحجاج ليس معهم تصريح، فهل لهم أن يحجوا أو لا؟ نعم، لهم أن يحجوا إذا حصلوا على تصريح، لهم أن يحجوا. ما عندهم تصريح يا شيخنا، لكن هم يقودون الباصات في المناسك، فهل لهم أن يؤدون الحج؟ الآن هم سائقين للباصات وما عندهم تصريح، فهو يسأل: أنا حج أم لا نحج؟ نعم، على كل حال هم في هذه الحال لا يستطيعون الإحرام من الميقات، والإحرام من الميقات واجب، ومن تركه فعليه دم. لكن إن كان أحرم بالنية من الميقات وهو لابس للمخيط، فهذا لعله يعذر وعليه دم، عليه ذبيحة الفقراء الحرم، لأن لا، إذا أحرم بالنية عليه فدية الأذى، إذا كان لابس المخيط عليه فدية الأذى، وهي التخير بين واحد من الأمور الثلاثة. لكن أعيد وأكرر أن المسلم لا يحج إلا إذا حصل على تصريح، وفق الله الجميع.